صلى قوم في الطريق وصلى قوم في بني قريظة ولم يعنف أحد الطائفتين وطلق الأمر إيه مفتوح، هذا من باب الرحمة للأمة حتى لا يجبرهم على قول واحد. وفي مرضه وفي قبل وفاته في مرضه الأخير صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته بأيام فقال يعني هاتوا أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده أبدا، الحديث الصحيح أكتب لكم كتابا لا تختلفوا إيه بعده أبدا، فقال قوم منهم عمر يسعون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم متعب ويعني لا لسنا في حاجة لكتابة الكتاب إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم يكتب حتى لا نختلف فكثر اللغط وعلى الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغربوا عني خلاص ولم يكتب الايه ولم يكتب الكتاب. فيقول ابن عباس الرزية كل الرزية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الايه لم يكتب هذا الكتاب الذي يكتبه ثم لا تختلف الأمة ايه ثم لا تختلف الأمة بعده. وكانت نظرة عمر رضي الله عنه انه يسعهم الكتاب ومن اخطأ فله اجر ومن اصاب فله ايه فله أجران ويكون في الأمر ساعة حتى إذا كان الناس على أمر واحد ربما ذلك ضيق عليهم. انظر إلى مسائل الإجماع التي فيها الناس على أمر واحد ما قدر هذه المسائل بالنسبة للمسائل التي فيها اختلاف لا تساوي عشر المسائل التي فيها اختلاف. انظر إلى مسائل الإجماع يعني التي كتبها العلماء هتلاقيها كتاب مش كده هتلاقيها كتاب واحد المسائل التي أجمع عليها العلماء مش هتتجاوز إيه كتاب الإجماع للمزر كتاب الإجماع بتاع ابن حزم غيره كتب الإجماع عبارة عن كتاب إيه كتاب واحد نهار لما تحققه ويزيد يبقى مش هيزيد عن كتابين ماشي. كتب الفقه ما فيش كتب بالعشر مجلدات وبالعشرين مجلد وكل دي مسائل مش كده يبقى المسائل اللي أجمع عليها لو قسنا مش هتساوي عشر إيه مسائل الدين فتسعين في المية من مسائل الدين فيها خلاف وعقول الناس تتفاوت والله عز وجل تركهم خلاص انا اعتقد ان هذا الصواب وافعله وغيري يعتقد ان هذا خطأ ولا يفعله ويعتقد ان غيره صواب طالما انه اراد الحق اصاب او لم يصب الحق في ذلك مهم نيته بذلك هو متعبد لله عز وجل ايه بذلك حتى يفعل الشيء وهو معتقد ان هذا هو الصواب وان كان في حقيقة الامر ليس هذا صواب وهذا رحمة في حد ذاته ان الانسان لا يفعل إلا ما يعتقد أنه صواب وأنه حق وإن كان في حقيقة الأمر ليس إيه ليس كذلك لكن لو أجبرته على فعل شيء حتى ولو كان هذا الأمر حق فقد يكون في نفسه شيء فرحمة بالعباد تركت هذه الإيه تركت هذه المسألة. فلذلك قالوا اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة أي لا يحل مخالفة إيه هذه الحجة القاطعة. فمخالف الإجماع يكفر الذي يخالف الإجماع وعلم أن هذا إجماع يكفر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذه دليل عليه إجماعهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساته مريض. طيب نعم نعم بعضهم قد يقول أو بعضهم قد يستغل هذه المسألة ويجعل أن كل اختلاف حج ويجعل أن وهذا باطل لأجل كل خلاف وكل اختلفوا فيسع الناس أن يأخذوا بأي هذه الأقوال هذا باطل فليس كل خلاف معتبر هكذا يقولون أيضا ليس كل خلاف إيه معتبر إلا خلاف له وجه من النظر. فلما يجي واحد من العلماء يفتي نفسا في مسألة برأيه باجتهاده لأن الأحاديث لم تصله ثم بعد ذلك تصل الأحاديث لغيره من العلماء وبعد ما تصل الأحاديث لغيره من العلماء يقولون بمقتضى هذه الأحاديث والعالم الذي أفتى برأيه لو كان حاضرا لرجع عن رأيه وعمل بالحديث وجميعهم يقول ذلك. يقول الشافعي إذا وجدتم الحديث يخالف مذهبي أي ما ذهبت إليه وما أفتيت به ولم يصلني الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بالحديث ولما يعني جاء رجل للشافعي وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا أتقول به قال أوجدت في وسطي ذي النار يعني حبل عمز اليهود والنصارى إحنا بين ذا أحبار يهود والنصارى ها جايب لي حديث رسول تقول لي هتقول بيه ولا لا؟ امال هيقول بنين يعني كلام مين؟ كلامه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نحن لا نشرع لكم شيئا، المشرع هو الله جل وعلا. فالحديث يجب ان يقال. فكل خلاف معتبر الا ليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه من النظر. جاء النص زي الحديث اللي قلناه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني ايه قريظه، يبقى الناس صلوا في الطريق. النص معاهم مختلفوا فيه مش كده؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قالوا طهر قالوا حيض، اختلفوا وكذا ايات في الايه. والدليل محتمل، الدليل ايه محتمل، ففي وجه من النظر ولا ما فيش؟ في وجه من النظر. لكن لما يجي راي العالم وبعدين يظهر الحديث الصحيح اللي ما فيش فيه يعني خلاف، ها عندما ثبت عندهم الحديث ومخالف لراي العالم، يقول اخذ براي العالم عشان ده خلاف وخلافهم رحمه، هذا استدلال باطل واستدلال في غير موضعه، ولم يقصدهم ذلك، ولم يقصدهم ايه ولم يقصدهم ذلك. فليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه من النظر حتى تنضبط الايه المساله. طيب يبقى فاختلافهم في الفروع يقول كاتفاقهم، يبقى اذا اختلاف الصحابه في الفروع كاتفاقهم، فهذا الخلاف لا يضر ولا يخرجهم عن اهل الايه عن اهل الرحمه. اذا هو ذكر وجهين في تفسير الايه، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. قال هذا على اوجه، اما الاختلاف يكون في اصل النحله وهذا قول جماعه من الايه من المفسرين، او على الوجه الثاني ممكن الاختلاف يكون في الفروع دون الايه دون الاصول، وفي الجزئيات دون الكليات، وهذا الخلاف لا يضر ولا يخرج هؤلاء المرحومين عن اهل الايه الرحمه، لاسباب ان هذا الخلاف كان واقعا بين الايه بين الصحابه، وايضا وان جماعه من السلف عدوا هذا الخلاف ضربا من ضروب الرحمه، وايضا ان هذا الخلاف الذي يكون لا يكون دائما بينهم، لانهم لو راوا الحق لايه لعادوا، وان الايه ايضا اقتضت ان اهل الاختلاف مباينين، ها او ان اهل الاختلاف مباينون لاهل الايه لاهل الرحمه، فلا يكون قسم شيء قسيم الايه لا. هو ذكر هذه الاربعه اوجه عشان يقول ان الخلاف الثاني ده او التاويل الثاني ده ما يدخلش فين، يدخلش في الايه. الثالث، وبين هذين الطريقين واسطه. ايه بقى بين الطريقين دول؟ الطريق الاولاني ان هو جعل ولا يزالون مختلفين اللي اختلفوا في اصل النحل، والثاني اللي هو جعل الاختلاف الاختلاف في الفروع. لا، هيقول في بين هذين الطريقين واسطه ادنى من الرتبه الاولى، هو ليس اختلاف في اصل النحله، واعلى من الرتبه الثانيه، وليس اختلافا في الفروع بل اختلافا في الايه بل اختلافا في الاصول. فهل تشملهم الايه ام لا؟ هذول كده يقول، وهي ان يقع الاتفاق في اصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكليه. يعني هو بيقول لك انا مسلم لكن لا يؤمن بالقدر كما تؤمن، لا يؤمن بالايمان كما تؤمن، لا يؤمن ايضا بالايه بالمسميات حد الاسلام وحد بتاع كما ايه كما تؤمن. ففي خلاف في قاعده كليه من قواعد الدين او في اصل من ايه من اصول. فهو اشترك معك في اصل الايه في اصل النحل، لكن خالفك في اصل من اصول هذه النحله، هل تشمله الايه ام لا؟ عايز يقول كده. قال والرتبه الثانيه، وبين هذين الطريقين واسطه ادنى من الرتبه الاولى واعلى من الرتبه الثانيه، وهي ان يقع الاتفاق في اصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكليه، وهو المؤدي الى التفرق شيعا. هو ده اللي هيؤدي الثاني، الاختلاف في الفروع ما ايه لم يؤدي الى التفرق ولم يخرجهم عن اهل ايه الرحمه. فيمكن ان تكون، يمكن ان تكون الايه تنتظم هذا القسم من الاختلاف، يمكن ان تكون الايه تنتظم هذا القسم من الايه الاختلاف. يعني من هم دخلوا الاسلام لكن اختلفوا في قاعده كليه من قواعده او في اصل من ايه من اصوله، تنتظمهم هذه الايه، ولا يزالون ايه مختلفين من رحم ربك، فخرجوا عن اهل الايه الرحمه. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم ان امته تفترق على 74 فرقه، واخبر ان هذه الامه تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وشمل هذا الاختلاف او شمل ذلك الاختلاف الواقع في الامم قبلنا. ويرشحه، اي يرشح هذا التفسير ان هذه الايه تنطبق على هؤلاء، ولا يزالون مختلفين دول اهل البدع الذين يخالفون اهل السنه في الاصول